بارك الله فيكم، ونسأل الله تعالى أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وتلاميذه وللمسلمين أجمعين. سائل يقول: قدمت للدراسة في هذه البلاد المباركة، أريد من فضيلتكم التفصيل في مسألة القصر في السفر، هل هو مقيد بأربعة أيام أم ليس له مدة محددة؟ في دون جزاكم الله خيرا. والله المسألة فيها خلاف بين أهل العلم لنظرهم في الأحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم قصر في أكثر من أربعة أيام، ومنهم من قيد القصر بأربعة أيام في أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره الذي زاد عن هذه المدة أنه أتم، واختلاف العلماء تبعا لفهم هذه المدة التي قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والأحوط والذي عليه كثير من أهل العلم خصوصا من المتأخرين بعض المحققين ومن علمائنا يعني في هذه البلاد، أنهم كانوا يفتون الناس بأن تكون مدة السفر التي تقصر فيها الصلاة أربعة أيام، فإذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فعليه أن يتم، فهذا أحوط، وهذا في من عرف مدة إقامته، من عرف مدة إقامته أنها أسبوع مثلا فهذا لا يقصر، أو أن عرف أنها ثلاثة أيام أو دون أربعة أيام فهذا يقصر. وأما من نزل بلدا وهو له حاجة ولا يدري متى تنقضي، وهو في كل يوم يقول غدا أرتحل بعد غد أرتحل، فذكر العلماء أن هذا مسافر، ولو بقي ما بقي إذا كان لا يدري متى يرتحل فإنه في حكم المسافر. ولعل هذا هو الذي فهمه بعض أهل العلم من قصر النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وفي غيره، فإنه لما طال ذلك قالوا هذه مدة للسفر. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر لا يعرف متى يرجع فإن هذا ليس له حكم من عرف الإقامة، ولهذا من كان حاله كذلك فإنه يقصر الصلاة في هذه المدة التي لا يعرف فيها متى يرجع. أما إذا عرف أنه سيقيم أكثر من أربعة أيام فالأحوط والأولى أن يتم. ثم إن الاحتياط في هذه المسألة أنه باتفاق أهل العلم لو أتم بعد أربعة أيام فإنه لم يقل أحد من أهل العلم أنه نقص من صلاته، وأما إذا قصر بعد هذه المدة فبعض العلماء يقولون أنه نقص من صلاته الواجبة. فالاحتياط أن تأخذ بالقول الذي يقول العلماء فيه بصحة صلاتك بالإجماع، وإن كان بعضهم يقول الأولى أن يقصر، لكن لا يقول أنه إذا أتم بعد أربعة أيام أنه مسيء بذلك. بارك الله فيكم. سائل يقول: رجل رأى في منامه أنه احتلم، وعندما استيقظ لم يجد أثرا لذلك فصلى على هذه الحال دون أن يغتسل، وفي اليوم الثاني أراد الاغتسال فوجد الاحتلام، فما حكم الصلوات التي صلاها قبل اغتساله وما الذي يجب عليه؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان عرف وقت الاحتلام ولم يتبين ويبدو أنه قصر في تفقد ملابسه فالأولى أن يعيد هذه الصلوات، وأما إذا لم يتنبه لوجود الاحتلام إلا بعد فترة وهو لم يدري متى وقع منه فهذا على الصحيح أنه ليس عليه شيء فيما مضى إذا كان لا يعلمه. وأما إذا كان علم وقت الاحتلام وحصل له شك ولكنه لم يتبين ويبدو أنه قصر في تفقد لباسه حتى يعلم هل يعني لذلك الاحتلام أثر أم لا، فالذي يظهر والله أعلم أنه يجب عليه أن يعيد الصلوات التي صلاها قبل أن يغتسل. بارك الله فيكم. سائل يقول: المعتكف هل له أن يشهد الجنازة أو يذهب لزيارة مريض أو للتعزية؟ وجزاكم الله خيرا. لا، المعتكف لا يخرج لشيء من أعمال البر، وإنما هو متلبس بعبادة وهو الاعتكاف، ولا يخرج إلا لحاجته الضرورية مثل أن يذهب لطعام أو شراب أو لملابس، أما كونه يذهب لتشييع الجنائز أو لغيرها من أعمال البر، لأن أعمال البر لن تنتهي، حتى زيارة الإخوان، حتى إجابة الدعوة، حتى يعني حضور حلق العلم، وقد يذهب ويعتمر، أعمال البر لن تنتهي، فهذا متلبس بعبادة لا يخرج لعبادة أخرى ما دام أنه متلبس بهذه العبادة، وإنما يخرج لحاجته التي يستعين بها على بقائه في معتكفه. سائل يقول: حفظكم الله، هل النصارى واليهود لن يدخلوا الجنة أبدا مع العلم أنهم تفيض أعينهم عند سماع القرآن، وهل يجوز الزواج منهم؟ النصارى واليهود على قسمين: الذين كانوا على دين موسى وعيسى الذين اليهود الذين كانوا على دين موسى قبل التحريف، والنصارى الذين كانوا على دين عيسى قبل التحريف وهم أتباع لأنبيائهم وأطاعوا الرسل، فهم في الجنة من المؤمنين ولا شك في ذلك. وأما الذين أدركوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهم على دينهم فإنهم لا يسعهم إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فإذا أدركوا بعثة النبي، من أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه في النار من بلغته الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما قبل ذلك فمنهم من كفر برسالة نبيه فهم كفار، كالذين كفروا برسالة موسى أو برسالة عيسى من بني إسرائيل فهم كفار. وكذلك منهم العصاة الذين هم على دين موسى لكن لهم معاصي ولم يكفروا، ومنهم من كان على دين عيسى ولهم معاصي كهذه الأمة. وأما الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء وعلموا بدعوته فإنه لا يسعهم أن يتبعوا غير النبي صلى الله عليه وسلم. أما الزواج منه فجائز، كما أباح الله عز وجل الزواج بالكتابيات من اليهود والنصارى إذا كانت على دين موسى أو على دين عيسى من أهل الكتاب، فالزواج من العفيفات منهن جائز كما نص الله عز وجل على هذا في كتابه. ولكن العلماء اختلفوا في تحقق العفة الآن هل هو موجود فيهم أم لا، لأن كثير من الناس يقول أنه تكاد تفقد العفة الآن في هذا. فنحن نقول الحكم هنا يدور بدوران علته، فإذا لم توجد العفيفة فلا يجوز الزواج من غير العفيفة، لكن كوننا نقطع الآن أنه لا توجد عفيفة فهذا صعب، لكن إذا جاء من وجد العفيفة وهي كتابية فيجوز له الزواج بها، وإن كان الزواج بالمسلمة هو أفضل وأحسن. لكن الكلام هنا في جواز النكاح، نكاح نساء أهل الكتاب. نعم، بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.